الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله الحمد لله الحي القيوم الذي لا يموت ذي الملك والملكوت والعزة والجبروت أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القاهر فوق عباده يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ المُجتبى وعلى آله وصحبه الحُنفاء أما بعد فاتقوا الله تعالى بطلب رضوانه والبعد عن عصيانه فتقوى الله صلاح أحوالكم في حياتكم والعدة لما أمامكم مما تخافون وما تحذرون هي الحصن من المهلكات وبها وعد الله الجنات عباد الله عباد الله كل يسعى في هذه الحياة الدنيا لمنافعه وإصلاح أموره ومطالب معاشه، فمنهم من يصلح دينه مع إصلاح دنياه، وهؤلاء هم الذين آتاهم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاهم عذاب النار. ومنهم من يسعى للدنيا ويضيع نصيبه في الآخرة، وأولئك الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. وكل هم وعمل له أجل ينتهي إليه، قال الله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. فسبحان الرب الذي جعل في كل قلب شغلا، وأودع في كل قلب هما، وخلق لكل أحد إرادة وعزما، يفعل إذا شاء ويترك إذا أراد. وإرادة الله ومشيئته فوق كل إرادة وفوق كل مشيئة، قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. والموت غاية كل مخلوق على الأرض، والموت نهاية كل حي في هذه الدنيا، وقد كتبه الله حتى على الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم الصلاة والسلام. وملك الموت يموت، والملائكة يموتون، قال الله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والموت آخر الحياة الدنيا وأول الدار الآخرة، إذ به ينقطع متاع الحياة الدنيا، ويرى الميت بعد موته إما النعيم العظيم أو العذاب الأليم. والموت آية من آيات الله الدالة على قدرة الله عز وجل وقهره لمخلوقاته، قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. والموت عدل من الله سبحانه تستوي المخلوقات فيه، قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والموت يقطع اللذات وينهي من البدن الحركات ويفرق الجماعات ويحول دون المألوفات والملذات، تفرد الله به مع الحياة، قال الله تعالى: وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. الموت لا يمنعه بواب ولا يدفعه حجاب، ولا يغني عنه مال ولا ولد ولا أصحاب، لا ينجو منه صغير ولا كبير، ولا غني ولا فقير، ولا حقير ولا خطير، قال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والموت يأتي بغتة بأجل، قال الله تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولا يستأذن على أحد إلا الأنبياء، فإنه استأذن لكرامتهم على الله عليهم الصلاة والسلام. فاستأذن على كل أحد منهم. وفي الحديث: ما من نبي إلا خيره الله بين الخلود في الدنيا ثم الجنة أو الموت فيختار الموت. وشاء الله تعالى أن يخرج ابن آدم من الدنيا بالموت ليقطع علائقه منها، فلا تحن شعرة منه إليها إذا كان مؤمنا. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد له عند الله منزلة يحب أن يرجع إلى الدنيا، وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. رواه البخاري ومسلم. والموت مصيبة لا بد منها، وألم عظيم، وألم الموت لا يقدر أحد أن يصفه لشدته. فالروح تنزع به من العروق واللحم والعصب، وكل ألم شديد فهو دون الموت. عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء، ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. رواه الترمذي. وفي بعض الروايات: إن للموت لسكرات. قال رجل لأبيه في الاحتضار وهو عاقل: صف لي ألم الموت للعبرة. فقال يا بني كأن شوكا معقوفا يجري في جوفي، وكأنما أتنفس من ثقب إبرة. وقيل لمحتضر آخر: كيف تجد؟ قال: كأن الخناجر تختلف في جوفي. وقيل لآخر: كيف ألم الموت؟ فقال: كأن نارا تشتعل في جوفي. ومن أراد ذكر الموت رق قلبه وصلح عمله وحاله، ولم يتجرأ على المعاصي، ولم يضيع الفرائض، ولم تغره الدنيا بزخرفها، واشتاق إلى ربه وإلى جنات النعيم. ومن نسي الموت قسى قلبه وركن إلى الدنيا وساء عمله وطال أمله، فتذكر الموت أعظم المواعظ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. ومعنى الحديث: قاطع اللذات ومزيلها. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي الدرداء قال: كفى بالموت واعظا، وكفى بالدهر مفرقا، اليوم في الدور وغدا في القبور. رواه ابن عساكر. والسعادة كل السعادة، والتوفيق كل التوفيق، والفوز كل الفوز في الاستعداد للموت. فالموت أول باب للجنة أو أول باب للنار، والاستعداد للموت بتحقيق التوحيد لله رب العالمين، بعبادة الله وحده لا يشرك به شيئا، ومجانبة الشرك كله. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. الاستعداد، الاستعداد للموت بحفظ الحدود والفرائض. قال الله تعالى والحافظين قال تعالى والحافظين فروجهم والحافظات، وقال تعالى والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. والاستعداد للموت باجتناب كبائر الذنوب والآثام. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والاستعداد للموت بأداء حقوق الخلق وعدم تضييعها أو المماطلة بها، فحق الله قد يعفو عما دون الشرك فيه، وأما حقوق الخلق فلا يعفو الله عنها إلا بأخذها من الظالم وإعطاء المظلوم حقه. والاستعداد للموت بكتابة الوصية وألا يفرط في ذلك. والاستعداد للموت بأن يكون متأهبا لنزوله في كل وقت لما يحذر الإنسان منه. لما نزل قول الله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم نور يقذفه الله في القلب. قالوا ما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله. والسعادة، السعادة العظمى والفوز الأكبر أن يختم للميت بخير. ففي الحديث الأعمال بالخواتيم عن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم بإسناد صحيح. ومما يتأكد العمل به تلقين المحتضر الشهادة برفق ولطف بأن يذكر الشهادة عنده ليتذكرها ولا يضجره، فإنه في كرب شديد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. والشقاوة هي الذهول عن الموت ونسيانه وترك الاستعداد له، والجرأة على المعاصي والذنوب وتضييع توحيد الرب جل وعلا، والعدوان والظلم بسفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام، وتضييع حقوق الخلق، والانغماس في الشهوات والملذات المحرمات حتى ينزل الموت بغتة فلا ينفع الندم ولا يتأخر الأجل. قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ويوم القيامة تعظم الحسرة والندامة. قال الله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم المسلمين فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، له الحكمة التامة والحجة البالغة، فلو شاء لهدى الناس أجمعين. أحمد ربي وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، فما فاز إلا المتقون، وما خسر إلا المفرطون المبطلون. أيها المسلمون، حافظوا على أسباب حسن الخاتمة بإقامة أركان الإسلام الخمسة واجتناب المآثم والمظالم. ومن أعظم أسباب حسن الخاتمة عند الموت دوام الدعاء بحسن الخاتمة، وقد قال تعالى: ادعوني أستجب لكم، فإن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء جماع الخير كله. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وبالحديث من أكثر من قول: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، مات قبل أن يدركه البلاء. وأسباب سوء الخاتمة عند الموت: تضييع حق الله وحقوق الخلق، والإصرار على الكبائر والآثام، والاستخفاف بعظمة الله، والركون إلى الدنيا ونسيان الآخرة. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا ذا الفضل العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين، وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين، وأذل البدعة والمبتدعين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المتمسكين بسنة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم ونور عليهم قبورهم. اللهم وضاعف حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم أعذنا وأعد ذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه وجنوده وأعوانه يا رب العالمين وأتباعه، إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأعذنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إنا نسألك العافية والعفو والعافية في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تطفئ الفتن التي اشتعلت في بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أطفئ الفتن التي اشتعلت في بلاد المسلمين يا رب العالمين بعافية للإسلام والمسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أطفئ فتنة اليمن، اللهم أطفئ فتنة اليمن، اللهم أطفئ فتنة اليمن بعافية للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ حدودنا، اللهم احفظ حدودنا وبلادنا، واحفظ جنودنا وسددهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تنصر المسلمين في سوريا. اللهم انصر المسلمين في سوريا الذين ظلموا في دينهم والذين ظلموا في أموالهم يا رب العالمين وفي دمائهم. اللهم انصرهم على من بغى عليهم وظلمهم، واجعل الدائرة على الظالمين الكافرين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم وارحم والطف بإخواننا، اللهم ألطف بالمسلمين في العراق، اللهم ألطف بالمسلمين وارحمهم في كل مكان يا رب العالمين، ونجهم من الظلمات إلى النور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نعوذ بك والمسلمين من شر السحرة. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنهم طغوا وأبغوا وأفسدوا في الأرض، اللهم عليك بهم، اللهم أبطل كيدهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، اللهم عنه على كل خير يا رب العالمين، اللهم وفقه لكل خير إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقه الصحة والعافية إنك أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم وفق نائبيه لما تحب وترضى ولما فيه الخير والصلاح للإسلام والمسلمين. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا الله أن تؤلف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء ومن شماتة الأعداء ومن درك الشقاء ومن جهد البلاء يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.